ثم نقلها إلى مكان مثلها يساويها وأجد منها فتلفت أو سرقت ما يضمنها لأنه ما فرط لم يكن مفرط. نعم. فلو كانت العين في بيت مالك فقال الآخر احفظها في موضعها فنقلها عنه لغير خوف ضمن، لأنه ليس بمودع وإنما هو وكيل في حفظها في موضعها. قال فلو كانت العين في بيت مالكها قال يا جاري هذه السيارة عندي في الدار انتبع علينا هي أمانة عندك، وقبل ذلك ولو ذهب إلى السيارة ونقلها إلى مكان آخر ولو أوثق من المكان الذي فيه وسرقت فهو ضامن، لأنه مو مطالب بنقله ولا شيء، مطالب بس بحفظ، ليس هنا مودع وليس هو مستودع، إنما مطالب المستودع أن تكون عنده في بيته، فلما لم تكن في داره ليس بمودع في هذه الحالة. عرفنا هذا؟ نعم. بسم الله. وإن عين صاحبها حرزا فجعلها في دونه ضمنا سواء ردها إليه أو لا، لأنه خالفه في حفظ ماله، ومقتضى أنه إذا حفظها فيما عينه ولم يخش عليها فلا ضمان عليه بغير خلاف، لأنه ممتثل غير مفرط. انتبهوا لهذه المسألة. عين صاحبها حرزا، قال يا فلان أنا وجدت في دارك دواليب، إحدى الدواليب تضع فيه كتبك، وكن هذا الكتاب وضعه في دولاب الكتب، تقبل هذا وديعة مني؟ قال نعم. قال هو أخذ الكتاب ووضعه في المكان الذي طلب حفظها فيه ثم نقلها إلى مكان أجود منه وأحرص من ذلك. عرفنا؟ فتلفت فهو ضامن، ولو ذهب بها إلى مكان أجود من الدولاب الكتب أقوى منه أحرص منه ثم أعادها إليه فتلفت في ذلك في دولاب الكتب لضمن كذلك، هذه فيها نوع غرابة. اسمع العبارة مرة ثانية اقرأها. وإن عين صاحبها حرزا فجعلها في دونه ضمنا سواء ردها إليه أو لا، لأنه سواء ردها إلى الحرز المطالب بحفظها فيه أو لم يردها، فإذا تلفت ولو ردها إلى ذلك المكان فهو ضامن، لأنه في نقلها من مكانها المطلوب حفظها فيه فرط ولا ما فرط، تعدى، والتعدي يلغي الوكالة يلغي العقد ولا ما يلغي؟ ألغى عقد الوديعة، فالمطالب مطالب منه أن يستأذنه صاحبه ثاني مرة ثانية، فلما لم يجدد العقد فكان هو في هذه الحالة مفرط في ذلك، كالذي يأتي إلى لقطة مكة ويجد فيها مبلغ فالتقطه وظل عنده يوم أو يومين ثم عاده إلى مكانه، إذا عاده إلى مكانه وجاءت دابة أكلته لأنه طعام أو خبز فهو ضامن، لأنه نقله عن مكانه، فالمفروض إما أن يأتي بصاحبه أو يتصدق ويضمن لصاحبه، لكن لما عاد إلى مكانه لأنه احتمل أن صاحبها عاد فبحث ولم يجد، فهذا كذلك إذا فرط فنقلها عن المكان المطلوب حفظها فيه ثم عاد إليه فالأمانة لغيت فهو ضامن لا يكون أمين في هذه الحالة. نعم. وإن أحرزها بمثله أو فوقه بلا حاجة كلبس كلبس خاتم في خنصر فلبسه في بنصر، لا عكس، لم يضمن على المذهب، لأن تقييده بهذا الحرز يقتضي ما هو مثله. يعني قال وإن حرزها بمثلها وفوقه وضعها في حرز مثله أو فوقه، يأخذ هذا الخاتم ضعه في البنصر فنقله ووضعه في الخنصر، ثم أثناء النوم سحب منه وصرف، يضمن ولا ما يضمن؟ قال ما يضمن، لأن الخنصر والبنصر حرز واحد يتساويان في ذلك. وإذا قال بلا حاجة، حتى لو كان نقله بلا حاجة، كألبسه خاتم في خنصر فلبسه في بنصر لا عكسه. كلمة لا عكسه لا أدري معناها، لعله أو عكسه، لأن البنصر البنصر أحرز من الخنصر. عجيب قد يكون. وإن أحرزها بمثله أو فوقه بلا حاجة، ألبسه خاتم في خنصر فلبسه في بنصر، ما يبدو لذلك والله أعلم خنصر البنصر، يقول هذا قد يكون الخنصر أحرز من البنصر، لا عكسه أو عكسه، لا عكسه، أيوة لا عكسه، لا ترجي على الخنصر البنصر والله أعلم، إنما تعود على قوله وإن أحرزها بمثله أو فوقه لا عكسه، معناته ما أحرزها في دون الحرز. الله أن تعود على تأخير هذه، إن أحرزه بمثلها بمثل الحرز أو فوق الحرز ما يضمن، لا عكس ذلك، أحرزه دون الحرز الحرز فهو ضامن. عرفنا هذه الوديعة، ترى أمورها الوداع كثيرة، غالبا يبتلى بها جميع الناس. لما قلنا جميع الناس؟ لأن ليست الوداع شرطا يكون من أجنبي من غريب لك، لا، قد يكون في البيت، مثلك البنت والابن أحيانا والزوجة ولا الخالب ولا ابن العم ولا الأخ، يقول أنا مسافر خلي السيارة دي عندك، ما يطالب هذا، أو ارعى هذه الأغنام، أو انتبه لهذه الشجرة، قد يطالب منك يقول عندي نخلات في البيت أرجوك أن ترعاها، تركت عندك وديعة، يحصل ولا ما يحصل؟ أغلب الناس مبتلين بالأمانة بالوداع ولا ليس مبتلين؟ هذه في الأفعال والأعمال، وقد تكون في الأقوال، يا فلان أنا حريص على زيارة فلان وعجزت عنه، هل يمكن إبلاغ السلام إليه؟ تقول نعم، وبعدين ما تروح تسلم عليه، أديت الأمانة ولا ما أديت الأمانة؟ ما أديت الأمانة. قد يقول يا فلان، فلان جاءته رسالة وهي عندي، أحببت أوصلها إليه، أخبره أنها هي موجودة محفوظة عندي، لا يقلق، تركته شهر ذاك تململ ما وصلت، وصلت حصل كذا وحصل كذا، وبعد شهر ذهب، أنت ما أديت الأمانة. أمام الودائع لا تظن أنها مختصرة على بعض الناس، لا، هي عامة، كثير ما يبتلى بها الناس. عرفنا هذا على المذهب. اقرأ. لأن تقييده بهذا الحرز يقتضي ما هو مثله، كمن اكتري لزرع حنطة فله زرعها وزرع مثلها في الضرر، فما فوقه من باب أولى. هذا مر عليه في باب الكراء الإيجار، إذا استأجر شيئا لغرض فله أن يستعمل مثل الغرض، هذا هنا، فإذا استأجرت أرض الزراعة حددت نوع المزروع، أنت تزرع مثل المزروع ولو لم يكن مسمى. فكذلك هنا قال إذا طلب منك أن تضعها في حرز فوضعتها في حرز مثلها أو فوقه لا تضمن. نعم. وقيل يضمن وهو ظاهر الخراقي وحكاه في التبصرة رواية. قال في رواية الحرب إذا خالف في الوديعة فهو ضامن لأنه خالف أمر صاحبها من غير حاجة أشبه ما لونها. هذه في رواية أنه يضمن لأنه تعدى اقتضى الأمر الالتزام بالأمر، فإذا لم يلتزم بالأمر فهو مفرط إلا أن يفعله لحاجة، وقيل يضمن إلا إذا فعله لحاجة. خذ هذه السيارة وضعها في دار منزلك، طلب منه ذلك وديعة خاصية، ثم علمت أن المنزل آيل للسقوط أو أنك آجرته، فالمستاجر طلب منك إخلاء جميع ما فيها من متاع، أنت نقلتها لحاجة، واضح؟ وهذا غير مفرط، وتلفت فأنت أمين، أما لغير حاجة فذاك لا. نعم. إلا أن يفعله لحاجة كما لو خاف عليها من سيل أو حريق، لأنه لا يعد مفرطا. والأولى إن نقلها إلى الأعلى لم يضمن لأنه زاده خيرا، لا إن نقلها إلى المساوي لعدم الفائدة. قال في التلخيص أصحابنا لم يفرقوا بين تلفها بسبب النقل وبين تلفها بغيره. قال وعندي أنه إذا حصل التلف بسبب النقل كانهدام البيت المنقول إليه ضمن، فإنهاه عن إخراجها. فأخرج طيب. هذه مسألة بسبب النقل، هذه مسألة ثانية غريبة كمان. طلبك أن تضعها في حرز مثلها، أنت نقلتها لحاجة أو نقلت إلى حرز أعلى منه، نقلتها لحاجة كأن سافرت، انتقلت من هذا المكان إلى مكان آخر فنقلتها لحاجة، أو نقلتها إلى مكان هو أحفظ منه، في أثناء النقل تلفت هذه الوديعة. قال أصحابنا الحنابلة ما فرقوا، سواء تلفت في كانت بسبب النقل أو بغيره، فإن لم يفرط فلا يضمن وإن فرط فهو ضامن. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، صلى الله على نبينا محمد. Gracias.